يقول السائل: هل ورد قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلاة 25 مرة؟ اي نعم، ورد في الحديث عند أحمد وغيره في المسند من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في المنام وقال: يا رسول الله، أتاني آت فقال إنكم أو أمرتم بعد الصلاة أن تقولوا سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: فاجعلوا فيها لا إله إلا الله واجعلوها 25 25. فالرسول عليه السلام قال: إذن اعملوا بهذا، أمرهم. فهذا الحديث يدل على أن الأولى أن يأتي بها الإنسان على هذه الصفة، أن يسبح الله 25 ويحمده 25 ويكبره 25 ويهلل لا إله إلا الله 25. والصيغة الأخرى 33 أيضا ثابتة بالحديث، لكن مقتضى هذا الحديث أن هذه أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل التصوير الفوري من أجل الذكرى محرم ومكسبه محرم؟ لا شك، الذي يرجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن التصوير والوعيد الشديد: لعن الله المصورين، كل مصور في النار. فهذا تصوير نوع من العبث، عبث ولا فائدة فيه ولا خير فيه. لكن أهل العلم قد يستثنون الأمور الضرورية جدا التي لا بد منها، وما استطاع الإنسان أن يبتعد عن ذلك فهو أولى به. وللأسف أن التصوير شاع وانتشر بين المسلمين وكثر في البيوت والمكاتب والشركات والمواد الغذائية والملابس إلى آخره، وهي يعني بلوى. لكن ولله الحمد، إذا وفق ولاة الأمور يستطيعون أن يضعوا حد لهذا، هذا بكل سهولة، مثل ما أنها تنشر بسهولة أيضا تقمع بسهولة. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فهذه حكمة الله. لكن كنا نستسلم لهذه الدعايات والتصوير في جميع أمورنا وشؤوننا مع أن منعها بكل يسر إذا صدقت العزيمة من المسؤولين. صلى الله عليكم. يقول السائل أنه حاج، وعند خروجه من مكة صلاة العصر خرج مع أذان العصر، فهل يصلي العصر تاما أم قصرا؟ يقول: وإذا صليت قصرا ماذا علي من صلاتي؟ الصحيح أن الأمر في هذا واسع. إن قصرت، خاصة إن لم تكن من أهل مكة، فأنت في حكم المسافر، فلك أن تأخذ بأحكام المسافر. بل قالوا في شأن الذي يخرج من بلد ابتداء مسافرا، لو دخل عليه الوقت وهو في البلد وخرج بعد الأذان، الصحيح أن له الحق أن يترخص فيفطر إن كان صائما ويقصر الصلاة الرباعية ولو أدركه الوقت ودخل عليه قبل أن يخرج من البلد. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ إيه نعم، حديث ابن عباس: يا غلام، أوصيك أعلمك كلمات، فمنها: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام عظيم جليل. أحسن الله إليكم. يقول: من هم الأعراف المذكورين في القرآن؟ الله أعلم. يعني ورد يعني أن جبال بين الجنة والنار، وأن الملائكة يعرفون هؤلاء بسماهم. مما أذكر من الأقوال أنهم قالوا أنهم الذين استشهدوا في سبيل الله وخرجوا بغير إذن من آبائهم أو والديهم، بغير إذن من والديهم، فشهادتهم في سبيل الله تقتضي دخول الجنة، وخروجهم بغير إذن من والديهم تقتضي عقوقا ومعصية توجب لهم النار، فهم موقوفون إلى أن يحكم الله في شأنهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي المراحل التي يمر عليها الإنسان بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار؟ مراحل عظيمة، نسأل الله العون. النزع بحد ذاته هذه أولى الأمور التي تعرض للإنسان، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث طويل يصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام حال قبض الروح في حق المؤمن وفي حق الكافر، وكيف أن روح المؤمن تسل كما تسل الشعرة من العجين بكل سهولة، بينما الكافر كالصوف ينزع بشدة، تنزع روحه من كل عرق من جسده بشدة وغلظة، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم القبر وما فيه، وعذاب القبر ثابت بالنص والإجماع، فهذه أيضا عذاب القبر ونعيمه. فالقبر على مقتضى المذهب الحق قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وفي حديث ابن عباس في الرجلين اللذين القبرين اللذين مر بهما عليه السلام وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في عهده صلى الله عليه وسلم من الصحابة صحابيان، وأخبر عليه السلام أنهما يعذبان، وأن أحدهما لا يستبرئ من البول، يتساهل في الطهارة، في شأن الطهارة يتساهل في نجاسته فلا يتطهر كما ينبغي وكما أمره الله، والآخر يمشي بالنميمة، نميمة وغيبة ومن وخذ. هذا مثال، مثال للمعاصي، وأن الأمر قد يبادر به في قبره فيعذب بالقبر ببعض المعاصي التي يموت مصرا عليها لم يتب منها، هذه مرحلة. ثم بعد القبر البعث والنشور، وهذا يسمى البرزخ إلى دخول الجنة، وهذا كما جاء في الحديث يوم مقداره 50,000 سنة، والموقف الذي الناس يلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس، ويعذب من يعذب كما جاء في الحديث الذي مر بنا بالأمس، مانع الزكاة يعذبون في هذه الفترة، مانع الزكاة من المسلمين يعذبون في فترة البرزخ، ولا يكون الاطمئنان والمستقر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى في أهل الموقف، بأهل الجنة أن يدخلوها وبأهل النار أن يدخلوها. ومن يدخلون النار إما من عصاة المسلمين الذين لم يكتفى بتعذيبهم في القبر والبرزخ ويحتاجون أيضا إلى تطهير آخر، والكفار الذين يحكم عليهم بالخلود في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتنعمون في قبورهم، لكن ليس بمجرد الآمال والأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به، فما ليست أماني بل عمل وصدق وإقدام على الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يجعل الموقف علينا كما جاء في الآثار من أسهل ما يكون بالنسبة للمؤمنين الناجين السالمين. ما هذا 50,000 تمر كلحظات كما جاء في الحديث، لا وبغير حساب كما جاء في 70,000 أو 700,000 أو أعداد مضاعفة كما ورد في بعض الروايات، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يرقون ولا يسترقون. فهذه أعمال، يعني أعمال ينال بها المسلم نعيم النعيم، ويزحزح بها من العذاب ومن النار ومن هذه المواقف الصعبة والعقبات الكؤود. نسأل الله حسن الخاتمة. نسأل الله إليكم التذكير بفضل يوم الجمعة وآدابه وفضل كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. لا شك يعني هذا يعني مناسبته الليلة ليلة الجمعة، فهو يوم عظيم يوم جليل وليلة كذلك، فينبغي الإنسان أن يعتني بها ذكرا، ومن أفضل ما يكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم وهذه الليلة، أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأكثر يوم الجمعة وليلة الجمعة وتلاوة القرآن، لكن ورد أنه ما تحييها، ما تخص ليلة الجمعة بقيام، ولا يخص يومها بصيام إفرادا كما جاء في حديث جويرية، فإن صمت الخميس وتصوم الجمعة لا حرج، أو الجمعة والسبت لا حرج، وكان قيامك تقوم سائر الليالي والجمعة كذلك، أما أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام فهذا منهي عنه، وتستكثر من الأذكار وتلاوة القرآن وتبكر إلى الجمعة تبكر إليها، وإن كنت مبتلى بمعاصي تكف عنها على الأقل في هذا اليوم. بعض إخواننا هداهم الله يحلقون لحاهم يوم الجمعة، يا الله اليوم الفاضل هذا يذهب للجمعة يتقرب الله بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جهل وغفلة شديدة ومصيبة. أيضا حلقها بعد الصلاة انتكس، فهو بين أمرين أحلاهما مروا، إن كان قبل الصلاة فقد خدم إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا أمره، وإن صبر وصلى ورجع غلبه الشيطان على هذا الأمر فقد أجره وثوابه الذي قد ناله بصلاة. فأذكر إخواني أن يتقوا الله ويكفوا عن هذا الأمر الذي ابتلينا به، وإسبال الثياب والتختم بالذهب والتشبه بالكفار في لباس ونحوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل ولايتنا في من يخافه ويتقيه ويتبع رضاه سبحانه وتعالى، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، وأن يحمينا ويعصمنا من الفتن والضلال، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.